باب وفد بني تميم غير موجود عند الباب، لكن الراجح أنه يقرأ، إن المحدثين أصلا يعقدون الترجمة بكلمة باب، لذلك النسائي تجد أكثرها بدون كلمة باب، وفي بعض النسخ بباب، فهي عندهم اصطلاح، كما يتركون قال حدثنا، هم يتركون وينطقون قال، هذه مثلها، لكن الزم هذا وفد بني تميم بدون باب، لكن لو قرأتها صحيحة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.